بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. الكتاب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، المجلس 18، متابعة قراءة مقدمة الشيخ المحقق في المبحث الثالث، المطلب الثالث، الأدلة على مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى. هذا المجلس يبدأ من صفحة 226. قال: الأدلة على مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى. النصوص الدالة على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام الله عز وجل كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والآيات في هذا كثيرة جدا. انظر درء التعارض الجزء الثاني 115-121. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، فمنها: واحد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حديث صحيح. اثنان، وحديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. الحديث متفق عليه. ثلاثة، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب فقال: عبدي سلني. الحديث حديث صحيح. أربعة، وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أخرجه البخاري في الأذان ومسلم في الإيمان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وسيأتي ذكر الأحاديث التي فيها إثبات الصوت. ويلاحظ أن جميع الألفاظ التي تدل في اللغة العربية على التكلم قد جاءت بها النصوص كالتكليم والمنادات والمناجاة والقول ماضيا ومستقبلا. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 465 وما بعدها. قال ابن القيم: وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة، فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها. فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. انتهى. وأما أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي كثيرة، وقد أورد البخاري رحمه الله جملة منها. فمن ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم: واحد، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فأتى قريش فقرأها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل، وفي لفظ: الله عز وجل أنزل هذا. الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد الجزء الأول 404، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد من وجه آخر وليس فيه الشاهد، وسيأتي برقم 122. اثنان، وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ثلاثة، وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. أربعة، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي كلام ربي. خمسة، ولما قال الحجاج إن ابن الزبير يبدل كلام الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذب الحجاج، إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ولا يستطيع ذلك. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. ومما ورد عن التابعين وأتباعهم والأئمة: واحد، قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. اثنان، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، ويروى عن الحسن مثله. انظر أسماء وصفات للبيهقي، وسيأتي برقم 96. ثلاثة، وقال قتادة في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن. رواه الدارمي في سننه في فضائل القرآن باب القرآن كلام الله الجزء الثاني 532 رقم 3352، وابن جرير في التفسير. خمسة، وقال أبو بكر الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ستة، قال: وسمعت أبا عبد الله قال: وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال: يؤكد كلامه تكليما. قلت لأبي عبد الله: الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم. فمن يقضي بين الخلائق إلى الله عز وجل يكلم عبده ويسأله؟ الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم، وليس له عدل ولا مثل، كيف شاء وأن شاء. انتهى. نقله عنه ابن تيمية في درء التعارض الجزء الثاني 37-38. سبعة، وقال قوام السنة الأصبهاني: وقد ذكر بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة، فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والشعبي وغيرهم ممن يطول ذكرهم، أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل وحنبل أن أحمد رحمه الله قال: جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره في كتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني الجزء الأول 331-332، وانظر الجزء الأول 269. ثمانية، وقد ساق الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أقوال الأئمة عن أكثر من 500 عالم، كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال رحمه الله: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف العصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة. انتهى. انظر شرح السنة الجزء الثاني 312 رقم 493. تسعة، ويقول أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في قصيدته السلفية الحائية: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. انظر في أول قصيدته المطبوعة بتحقيق محمود الحداد صفحة 17-30. عشرة، وقال أبو عيسى الترمذي: محمد بن عيسى رحمه الله عقب سياقه لحديث ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه قال حدثنا أبو سائب حدثنا وكيع بهذا الحديث عن الأعمش. فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجهمية ينكرون هذا. قال في هامشي سنن الترمذي الجزء الرابع 611. وقد ذكر شيخ الإسلام أن علماء السنة في المشرق أكثر كلاما في رد مذهب الجهمية ممن كان في الحجاز والعراق والشام، وذلك لأن ظهور الجهمية في خراسان ومن كان بها من علماء أهل السنة أعرف بهم من غيرهم. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 229 والجزء الرابع عشر 351. انتهى. قال وهذا بعض ما ورد عن الأئمة في إثبات صفة الكلام لله تعالى والرد على أهل البدع، وليس المقصود حصر كلامهم كله، فإن هذا صنفت فيه المصنفات. وفيما ذكر كفاية لمن أراد الحق فهو إجماع السلف الصالح. قال الله تعالى ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الأدلة العقلية التي أرشد الله إليها في القرآن على إثبات الكلام لله تعالى أن التكلم من أوصاف الكمال، وضده وهو الخرس من أوصاف النقص، كما قال تعالى عن العجل وعباده واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدلت الآيتان على أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الإلهية. انتهى. انظر شرح الأصفهرية صفحة 72-73 ومجموع الفتاوى الجزء 12-157. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.